تكبيرات الانتقال فالجمهور على أنها سنة، لو تركها فلا حرج. قال آخرون من العلم أنها واجب، ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله وجماعة، وهذا هو الصواب. الصواب أن التكبيرات واجبة لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد حافظ عليه الصلاة والسلام على التكبيرات الانتقال. والثاني الأمر من النبي يقول إذا كبر الإمام فكبروا. وكذلك هذا الخلاف يجري في تسبيحة الركوع والسجود، وقل رب اغفر لي بين السجدتين، وقل سمع الله لمن حمده للإمام المنفرد، وقل ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم المنفرد. هذه مستحبة عند الجمهور وليست واجبة. والقول الثاني أنها واجبة، إذا تركها عمدا بطلت الصلاة، وسهوا يجبرها بسجدتي السهو. وجهه على أنه تركها عمدا أو سهوا صحة الصلاة، إلا أنها مشروعة مستحبة. يقول ما ذكر في حديث المسيء، حديث المسيء صلاته، لكن جاء في بعضها نعم في حديث المسيء صلاته ما ذكر له إذا قمت للصلاة كبر ثم قرأ عليه الصلاة وكبر على القرآن ثم ركع حتى طمعنا ركع ثم ارفع ولم يقل ثم كبر، استدلوا بعمومات. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى وخالف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. على التكبيرات مثلا في الرباعية 22 تكبيرة، الثلاثية 17 تكبيرة، وفي الثنائية 11 و 12 تكبيرة، في كل ركعة 5 تكبيرات. تكبيرة الإحرام هذه ركن لا خلاف فيها، ثم تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود والرفع من السجود، ثم التكبيرة الثانية للسجود، ثم الرفع، هذه 5. هذه 5 في كل ركعة 5 تكبيرات، تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول، فتكون في الرباعية 22 تكبيرة، وفي الثلاثية 17 تكبيرة، وفي الثنائية 11 تكبيرة. وجاء في بعض الحديث أن بعض الصحابة صلى وأنه صلى خلفه بعض الناس استنكر وقال صليت وراء شيخ أحمق كبر 22 تكبيرة، سئل ابن عباس فقال تلك السنة كما جاء. بعض الناس استنكروا هذا في وأحدثوا هذا في زمان بني أمية، صاروا ولعل هذا أنهم كانوا يخفضون صوتهم بالتكبير ثم تركوا التكبير، استنكر بعض الناس هذا، كما أنهم وجد منهم من يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم. كيف يصلون الأئمة في الناس؟ المهم يمكن هذا يحصل من بعضهم ينظر إليه وكذا. نعم. صلى الله عليك. التكبير يسبق أو الحركة تسبق، رفع اليد يسبق تسبق أو التكبير أو متلازمان؟ في خلاف من هم قال يسبق، جاء في بعض الحديث أنه يسبق أنه كبر ثم رفع وبعدها رفع ثم كبر، ولقد أنه يبدأ مع التكبير وينتهي مع التكبير، تكبيرة الإحرام وكذا في الركوع في السجود يبدأ التكبير مع الحركة وينتهي بنهايته. نعم. كن أثناء الانتقال أو قبل الانتقال؟ في أثناء معه كبر مع الحركة معه، إذا تحرك بدأ التكبير. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وحدثنا وإسحاق إبراهيم. وهذا الحديث بالرواية فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة، وهي واجبة في حق الإمام والمنفرد بالإجماع. فاتحة ركن من أركان الصلاة لا بد منها في كل ركعة للإمام والمنفرد، وهذا محل إجماع. اختلف العلماء في وجوبها على المأموم على أربعة أقوال، فقيل إنها ليست واجبة على الإمام لا في السرية ولا في الجهرية، ويتحملها الإمام، وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، قالوا ليست واجبة على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية، واستدلوا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهو حديث ضعيف عند أهل العلم. قال آخر من أهل العلم: تجب في السرية ولا تجب في الجهرية، لأن الإمام يقرأ فتكون قراءة الإمام قراءة المأموم. وقال آخرون: تجب في السرية والجهرية، وهذا هو الأرجح لعموم هذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. استدل الجمهور على أنها ليست واجبة بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبقوله في الحديث كما سيأتي في صحيح مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. قالوا هذا دليل على أنه يجب على المأموم أن ينصت ولا يقرأ الفاتحة. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد رحمه الله: هذه الآية نازلة في الصلاة. أجمع العلماء على أنها نازلة في الصلاة، هو الذي يجب الإنصات، أما في غير الصلاة فقد لا يجب وقد لا يجب، فدل على أن المأموم لا يقرأ. وقيل إن الوجوب إنما خاص بالجهرية دون السرية. وقال آخرون: ليست واجبة، إنها قراءتها واجبة في السرية والجهرية. واستدلوا بعموم هذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فله داخل لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن، وأم القرآن هي الفاتحة. وبقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هو حديث جيد رواه أحمد وبعض أهل السنن، فيكون مخصص لعموم الآية ومخصص لعموم الحديث: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يخصص عموم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، وحديث وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا كلم له سكتات قرأها في السكتات وإلا سردها. القول الرابع لأهل العلم أن وعلى قول وعلى هذا القول وقول الجماهير أنها تسقط عن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا، إذا جاء الإمام راكع فإنه تسقط عنه، لحديث أبي بكرة أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دب دبيبا حتى وصل إلى الصف، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يمره بإعادة الركعة، فدل على أنه إذا أدرك الإمام راكعا سقطت عن الفاتحة، ويكون وجوبها على المأموم وجوبه مخفف، تسقط إذا أدرك الإمام راكع أو أدركه في آخر الصلاة ولم يتمكن من قراءتها أو نسي قراءتها أو قلد بعض أهل العلم الذين يرون أنها ليست واجبة، فإنها تسقط في هذه الأحوال، تكون واجب مخفف، بخلاف الإمام المنفرد هذا ركن في حقهما ركن، لكن الصلاة لا تسقط بحال، لا تصح الصلاة إلا بها، لكن المأموم تكون في حقه واجبا واجب لكن مخفف، تسقط للنسيان أو إذا أدرك الإمام راكعا أو إذا قلد من يرى أنها ليست واجبة تسقط عنه في هذه الأحوال. قول الرابع أنها لا تسقط مطلقة حتى ولو درك الإمام راكعا، فإذا درك الإمام راكعا فأتته الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة لعموم الحديث، يقضي تلك الركعة. وكذلك إذا نسي قراءتها لا تصح الركعة، لا بد أن يقرأها في كل ركعة. إذا أدرك الإمام راكعا قضى تلك الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، وإذا نسي قراءتها قضى تلك الركعة. وهذا رأي الإمام البخاري رحمه الله وجماعة، وألف في هذا جزء خاص سمى جزء القراءة، وألف خاص بحث خاص سماه جزء القراءة، وقرر فيه أن الفاتحة لا تسقط عن الإمام مطلقة حتى ولو أدرك الإمام راكعا أو نسي قراءتها فإنه يقضي تلك الركعة. نعم. والصواب أنها واجب مخفف، وأنها لا تسقط لا في السرية ولا في الجهرية، لكنها واجب مخفف، تسقط عند إذا أدرك الإمام راكعا أو إذا لم يتمكن من قراءتها، جمعا بين الحديث، جمعا بين الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث لعلكم تقرون خلف إمامكم قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ويكون هذا الحديث حديث عبادة، وهذا الحديث مخصص لعموم الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني إلا الفاتحة فقرأوها، وإذا قرأ فأنصتوا إلا الفاتحة مستثنات. والقاعدة كما سبقنا في الأصول أن العام يخصص، خصصه الخاص. نعم. ويخرج من عمومه. نعم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين الفاتحة وقراءة السورة؟ لا، السكتة في سكتتان، السكتة الأولى عند تكبيرة الإحرام، والسكتة الثانية قبل الركوع، سكتة خفيفة حتى يترد إليها إلى نفسه. أما بعد الفاتحة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، وليس هناك دليل واضح على السكوت. إذا سكت الإمام قرأها أو قرأ بعضها، وإذا لم يسكت سردها. نعم. صلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا يستدل به على صحة الصلاة خلف الفاسق وغيره، المخطئ والناس والإمام المعذور. ما يدخل فيها الفاتحة، ما تدخل فيها هذا. نعم. سكتاتها عند تكبيرة الإحرام والركوع قبل الركوع حتى يترد إليه نفسه. نعم. لا، ولا يصل القراءة بالركوع. نعم. إذا نسي تسقط، واجب مخفف على الصحيح بالنسبة للمأموم. أما الإمام والمنفرد يقضي تلك الركعة، يأتي بركعة بدلها، إلا إذا كان ما انتهى من الركعة يرجع ويأتي بها وبما بعدها. فإذا شرع في الركعة الثانية سقطت الركعة الأولى وصلاة الأخرى عوضا عنها. نعم. الله حتى من رفع يديه لا من كبه قبل القيام إلى الثالثة، لا بعد أن ينتصر قائما، هو جالس، هو جالس، لا ما هو مشروع. جاء في بعضها رفع يديه ثم كبر، هذه تكبيرة الإحرام عند القيام ينبغي أن يكون مع الحركة. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم. هذا في أن يرى وجوبها، ولهذا لما سأله السائل قال اقرأ بها في نفسك، يعني اقرأ بها سرا، قال إن نكون وراء الإمام، كيف نقرأ والإمام يقرأ؟ قال اقرأ بها في نفسك، يعني سرا، لأنه لا بد منها. يعني أعد الحديث. قيل لأبي هريرة حدثنا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني ناقصة. خداج يعني ناقصة، هي ناقصة. وقد دلت النصوص على أن هذا النقص يبطل الصلاة، دلت النصوص الأخرى من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي ناقصة. والخديجة يطلق على الشيء الناقص الذي إحدى يديه فيها خلل قال فيه خداج ومخدج الذي يكون الذي أخبر النبي أنه يكون من الخوارج ذو الثديتين مخدج بما في نقص لأن يده لها مثل بضعة يحركها ومن ولد الناقة يقال خداج. المقصود أن الخداج الشيء الناقص وقد دلت النصوص على أن هذا النقص يبطلها دلت النصوص الأخرى كما في حديث عبادة وغيره أنه يبطل الصلاة إذا لم يقرأ فيها الفاتحة نقص يؤدي إلى بطلانها. نعم. قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة. صلى الله هذا يشمل كل صلاة صلى صلاة. نعم كل صلاة لا بد فيها من قراءة الفاتحة. نعم. ما يكون أحسن الله رد على من قال بعدم وجوبها في صلاة الجنازة أو كذا صلاة في صلاة الجنازة واجبة. نعم لأن يعني سمى صلاة نعم لا بد فيها جنازة فيها الوضوء فيها استقبال القبلة ولها تكبير ولها سلام قراءة الفاتحة لكنها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود. نعم. قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام. فقيل لي أبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. نعم. وهذا في تسمية الفاتحة بينها صلاة الحديث القدسي يقول الرب عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين سمى الصلاة سمى الفاتحة صلاة لأنها أعظم أركان الصلاة أعظم أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها سمها صلاة أي من أسمائها. الفاتحة لها عدة أسماء سمى الفاتحة سمى أم القرآن السبع المثاني سمى الصلاة قسمت الصلاة على الفاتحة بيني وبين عبد نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين في دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة ولو كانت من الفاتحة لقال الرب. فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم دل على أول آية من الفاتحة الحمد لله رب العالمين قسمت الصلاة على الفاتحة بيني وبين عبد. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي. الحمد ثناء وهو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع حبه وإجلاله وتعظيمه هذا ثناء الحمد لله رب العالمين. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي هذا ثناء لأنه كرر لما فيه من التثنية حمده أولا ثم كرر الثناء ثانيا أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي يعني توسع في الثناء التمجيد هو التوسع في الثناء على المحمود توسع في الثناء على الله عز وجل. فإذا قال عبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي إياك نعبد هذا حق الله اعتراف بحق الله عز وجل وأنه مستحق العبادة وحده وأنه مخصوص بها دون سواه سبحانه وتعالى. وإياك نستعين هذا للعبد تخصيص الله بالاستعانة والتوكل عليه عز وجل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل هذا دعاء الأفضل دعاء وأجمع دعاء وأنفع دعاء هو هذا دعاء اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله أن يوفقك ويدلك ويرشدك إلى ويثبتك على الصراط المستقيم هو الصراط المنعم عليه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم وهم الغاوون الذين ضلوا علموا ولم يعملوا وغير صراط الضالين الذين يتعبدون على جهل وضلال والصراط المستقيم هو طريق الرشد، طريق الهداية، والمغضوب عليهم غاوون منحرفون تركوا العمل مع العلم، والضالون يتعبدون على جهل وضلال. هذا أنفع دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء، لو كان هناك دعاء أفضل من هذا لا وجبه الله عليه. دعاء يجب على كل مسلم أن يقرأ في كل ركعة، دعاء عظيم. نعم سبب. نعم نعم في إثبات الكلام لله والرد على من أنكر، وأن الكلام بحرف وصوت، رد على الأشاعرة، رد على الكلابية والمعتزلة، لا شك في هذا. نعم لا لا هذا مجمل، هذا مجمل تبين الحديث الأخرى دلت على أن هذا النقص يبطل الصلاة، حديث عبادة وغيره لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. القاعدة أن الحديث المجمل يفسر بالأحاديث الواضحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، في ثلاث الفاتحة سبع آيات، ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد، والآية الرابعة مشتركة بين العبد وبين ربه. ثلاث آيات ثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه ثناء على الله، إياك نعبد وإياك نستعين بين العبد وبين ربه، إياك نعبد لله هذا حق الله، وإياك نستعين للعبد طلب الاستعانة والاعتماد والتوكل على الله، وثلاث آيات الأخيرة للعبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لهذا قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثلاث آيات نصفها لله، ثلاث آيات الأخيرة للعبد، والرابعة بين العبد وبين ربه. نعم. النووي يقول ولهذا اتفقوا على أن الجنوب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنوب المحرمة. نعم. ما يكون قارئ، اللي يقرأ بقلبه ما هو بقارئ، هو ينظر بعينه، بعض الناس ينظر في المصحف ينظر بعينه، هذا ما هي قراءة، هذه تدبر تأمل. لو تدبر الجنوب القراءة إنما تكون حركة اللسان يسمع نفسه، وهذا في الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام معنى قائم بالنفس وأنه ليس بحرف ولا صوت، ما تكون قراءة لا بد فيها من حركة لسان، حرك لسانه ويسمع نفسه، وتكون القراءة سرا وجهرا، سرا بحيث يسمع نفسه وجهرا يسمع الآخرين، أما تدبر وتأمل في القلب أو نظر بالعينين هذا ليس بالقراءة، هذا تدبر ما يسمى قراءة. نعم. سمع إليك، هذا ما يكون من إقرار من النووي مع أنه أحيانا رحمه الله يأخذ مذهب الأشاعرة، إقرار منه بأن الكلام ليس هو كلام النفس. النووي رحمه الله حافظ الحجر، نعم قد ما هو واضح هذا، أقول ما هو واضح، قد يؤولونه يقول هذا بالنسبة للعبد بالنسبة للمخلوق، الشاعر هو يقول هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق معنى قائم بالنفس، وهذا وهذا ولو الذي عبر عنه جبريل أو محمد، هذا تقرير الأشاعرة. نعم. خلاص عندك إثبات الكلام لله عز وجل حرف لا نعم بحرف وصوت، لا بحرف وصوت، نعم دلت الأحاديث على هذا، النصوص على هذا من القرآن والسنة، وناديناه من جانب الطول الأيمن قربناه نجية، وإذ نادى ربك موسى، والنداء إنما يكون بالصوت، لأن النداء هو الكلام من بعد، وقربناه نجية على المناجاة الكلام من قرب، ثبت الله الكلام من قربه، وكذلك أيضا جاء في الحديث أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول يا آدم، يقول لبيك وسعديك، ثبت الصحيح الصحيحين، فيقول أخرج بعث النار، حرف وصوت. في الحديث الآخر أن الله تعالى ينادي بصوته ملقي يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا هو الصواب الذي قره أهل السنة والجماعة، أن كلام الله بحرف وصوت يسمع، لكنه لا يشبه كلام المخلوقين، كلام خالق يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أما كلام المخلوق فالقريب يسمع أكثر من البعيد. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول

ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم، وهذا الحديث سمى حديث المسيء عند أهل العلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية الصلاة، وفيه أنه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهو صلى لكنه صلى صلاة سورية ولم يصلي صلاة شرعية. ارجع فصلي يعني صلاة شرعية. وفيها قول الراوي رجع الرجل صلى فجاءنا، يعني صلى صلاة سورية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي يعني صلاة شرعية فإنك لم تصلي. فيه دليل على وجوب الطمأنينة وأنها ركن من أركان الصلاة، وأن من لم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة، يؤمر بإعادتها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد الصلاة لأن صلاته باطلة حيث أنه لم يطمئن في صلاته، فدل على الطمأنينة ركن في الصلاة، والطمأنينة معناها هو السكون والركود في كل ركن من أركان الصلاة حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، يسكن ويطمئن حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، في الركوع وفي السجود بين السجدتين بعد الرفع من الركوع لا بد يطمئن ويسكن حتى يعود كل مفصل إلى موضعه لا بد منه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية، من ظاهر هذا أنه هذه صلاته لا أحسن غير هذا، علم أنه طول عمره يصلي هذا، لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية لأنه معذور بالجهل، عذره بجهله، لكنه لم يعذره بالصلاة الحاضرة. إذا كان الإنسان يخل بصلاته وجاهل له سنين طويلة يؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة، وما مضى فلا يؤمر بإعادته. وفي دليل على مشروعية السلام وأنه يشرع تكرار السلام إذا اشتغل الإنسان بشيء ولو كان من يسلم عليه يشاهده. هذا الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين والنبي يشاهده، ثم جاء فسلم فرد عليه السلام، ثم رجع فسلم، ثم جاء فسلم ثلاث مرات، دل على أن الإنسان إذا اشتغل بشيء كان يصلي مثلا صلى ركعتين ثم جاء يسلم بعد ذلك مرة أخرى ولو كان الإنسان يشاهده. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الطمأنينة، ودل على أن الطمأنينة من أهم أركان الصلاة، وأنه إذا فقدت الطمأنينة بطلت الصلاة. نعم. قالوا الجميع ما في هذا الحديث أنه أركان، هو أرشده إلى نعم أركان اقرأ صلى معك القرآن. في اللفظ الآخر سيأتي أنه استقبل القبلة وكبر، أسفل الوضوء وكبر. نعم. لذلك أحسن الله إليك، هل صحيح كذلك يستدل بهذا الحديث إلى جواز على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يبين له في أول الأمر لعله ينتبه. لا ما في تأخير الآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحال، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى والثانية لعله ينتبه وليكون لها وقع في نفسه، لعله بعد ذلك لعله يعرف الخطأ. ثم في المرة الثالثة ما تركه حتى يذهب، لو تركه حتى يذهب ثم مرة أخرى، لكنه تركه لم يعلم في المرة الأولى والثانية والثالثة لعله ينتبه وليكون لا تعليل له وقع في نفسه. نعم. ولا شك أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، وقد يؤخر إلى وقت الحاجة، دلت عليه أدلة أخرى. نعم. فلا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لكن قد يؤخر إلى وقت الحاجة، مثل شرعية الصلوات. الصلوات شرعت فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الأوقات والواجبات والأركان فرضت بعد ذلك، تأخر وقتها إلى وقت الحاجة. نعم. نعم. هذه قال ارجع فصلي فصلي، هذه الصلاة الحاضرة هي الصلاة، هذه هي الصلاة هو الذي أمره بها، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه الصلاة الحاضرة أمره أن يعيدها، ظاهرها أنها فريضة. نعم. لأنه عذره بالجهل، لأنه عذره بالجهل، ولأن يلزم على قضائها المشقة العظيمة السنة الطويلة، والله تعالى يقول وجعل عليكم في الدين من حرج. نعم. نعم. احتج بهذا الإمام أبو حنيفة فقال إنه يجوز يقرأ غير الفاتحة، لو قرأ غير الفاتحة صح، وهذا قول ضعيف بل باطل، هذا المراد بما تيسر الفاتحة، تفسر حديث عبادة وغيره. نعم.

رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يعني بل يسرون بها، لا يذكرون يعني جهرا بل يسرون بها، كما في الحديث الأخرى، كما في اللفظ الآخر في الرسول بل كانوا يسرون. وما حديث عبده عن عمر هذا منقطع عن عبده بن أبي لبابة عن عمر أنه كان يجهر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، هذا منقطع لأن عبده بن أبي لبابة ما أدرك عمر، يكون منقطع. لكن هذا الاستفتاح ثابت في غير مسلم، ومن حديث عمر وأبي سعيد وأبي هريرة أن عمر كان يعلم الناس هذا الدعاء سبحانك اللهم، هذا الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا ثناء، هذا أفضل الاستفتاحات في نفسه فيما فيه من الثناء، تنزيه لله سبحانك اللهم وبحمدك يجمع بين التسبيح والتحميد، تبارك اسمك تعالى جدك ارتفعت عظمتك ولا إله غيرك، يعني لا معبود بحق سواك، هذا أفضل دعاء. لكن أصح منه ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة، وثم ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد، هذا أصح ما ورد في الاستفتاحات لأنه رواه الشيخان. وأما هذا ثابت، وأما هذا الحديث فيه انقطاع لأن عبده بن أبي ما أدركه، ومسلم ما أراد هذا، أراد أن يذكر الحديث قتادة، قال قتادة بلغني قتادة الأوزاعي عن قتادة في التسمية في البسملة. نعم، لكن الحديث هذا ثابت في غير الصحيح، حديث عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وغيره. نعم، البسملة في كل ركعة أو ركعة الأولى فقط؟ في كل ركعة تسمية تقرأ قبل السورة، قبل السورة وقبل الفاتحة، وأما التعوذ يكفي في الركعة الأولى. نعم، نعم، بعد الاستفتاح يتعوذ وبسمة. نعم، لا، إذا تمكن يتعوذ ويقرأ بعض الفاتحة لا بأس، إذا كان قبل أن يقرأ الإمام. نعم نعم. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر ذلك. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال تدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منه فأقول رب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. نعم، وهذا فيه احتج به بعضهم على أن البسملة آية من أول كل سورة، قال أنزلت عليه سورة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، وهذا ليس بظاهر، بل إن الآية البسملة آية بعد في أوائل السور وهي مستقلة ليست منها على الصحيح، وفيه إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يصب في ميزابال كما في الحديث الآخر، هذا مجمل من دلالة النصوص على أن الحوض في موقف القيامة ويصب فيه ميزابال من نهر الكوثر، والكوثر نهر في الجنة يصب منه ميزابان على في الحوض ترد عليه أمة عليه الصلاة والسلام، وأن أوانيه عدد نجوم السماء وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك وأنه ترد عليه أمته وأنه ذاد المرتدون. ولهذا قال اختلج العبد فأقول يا رب يا أصحابي يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي لفظ فأقول أصحابي ترد عليه أمتي ويذادوا في اللفظ الآخر أنهم يذادون يطردون كما تذاد الإبل العطاش العطاش. فأقول يا ربي أصحابي وفي لفظ أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقته. فأقول سحقا لمن غير بعدي. هذا دليل على المرتدين يذادون كالأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق والصحابة رضي الله عنهم. فمنهم من رجع إلى الإسلام ومنهم من مات على الكفر. أما العاصي فهو مسكوت عنه يظاهر أن العاصي من المؤمنين إنما يذاد ومع الكفرة. نعم. حدثنا أبو كريم خشوا الموقف. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة بنحو حديث ابن مسر غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض ولم يذكر آنيته عدد النجوم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولا لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر. بارك حديث وائل. نعم. نعم هنا أي عدد النجوم هنا عليه. نعم واضح وش الإشكال فيها هنا ما فيه ما عندك في السماء معروف أن النجوم في السماء هذا باب الإيضاح. نعم زيادة عن أهل البدع حصل عليه ظاهر الحديث أن زاد المرتدون على ذكر بعضهم أهل البدع ذكر هذا السفاريني أنه بعض أهل البدع يزادون قال الظلبة وكذا لكن يحتاج إلى دليل واضح. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.